أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود سروا وجعل كلمة الذين كفروا السجى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم انفروا خفاف وثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم وإن تتنبون لو كان عرض قريب وسفر قاصد لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يملكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفو الله عن كلمة السلام حتى يتبين لك الذين صدقوا وسلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يتردون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كرههم بعاثا فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وخرجوا فيكم ما زادوكم الى خبال ولا اضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم يقول ادعني ولا تفتني ألا من الناس سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسقط وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل إن يصيبنا إلا ما كسب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل أتربصون بنا إلى إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ولم تقوا طوعا نكرا لنتقبل بكم إنكم كنتم فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تجك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في حياة الدنيا وزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون مجعلا وقاراتهم اتخذوا لهم إليهم يجمعون ومنهم من يزكى في الصدقات فإن رضوا منها رضوا وإن لم يرضوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله بفضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو أذن قل ادعوا خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا بكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يعرفون بالله لكم يرضوكم الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحابد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنت تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يفعل طائفة بكم فرد طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم ببعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبلون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم